نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا نسلم نخرج العواتق والحيض، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة العيدين لبيان حث النساء على حضور صلاة العيدين. قوله العواتق يعني اللاتي قربنا البلوغ، والحيض أي من نزل عليها الحيض، أي من كان عليها الحيض في ذلك اليوم. وقوله يعتزلنا أي يتنحينا ويبتعدنا عن المصلى فلا يدخلنه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق، قوله أمرنا وسلم يدل على أن من مصادر التشريع أمره عليه الصلاة والسلام، قال جل شأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله. والمسألة الثانية قوله أن نخرج العواتق، نخرج يدل على أن من على أن النساء ولايتهن ليست بيدهن في الخروج من الدار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولياء تلك أولئك النساء أن يخرجوهن من البيوت المصلى. والمسألة الثالثة قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم نخرج العواتق يدل على أن أحكام التكليف على الذكر والأنثى إلا ما جاء التخصيص بأحدهما. والمسألة الرابعة قوله أن نخرج العواتق يدل على إخراج النساء الشواب إلى المصلى، لكن بشرط ترك الزينة والبعد عن الفتنة. والمسألة الخامسة قوله والحيض يدل على أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيدين ولو عليهن العذر في عدم الصلاة. والمسألة السادسة قوله والحيض يدل على أن الحيض لا يمنع من سماع الموعظة وحضور مجالس العلم. والمسألة السابعة قوله يشهدنا الخير أي من الصلاة والذكر، فدل على أن شهود منازل شهود مواطن الخير من حلق الذكر وغيرها مما يحث عليه الإسلام، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض بالخروج لرؤية الصلاة وسماع الذكر حتى ولو لم يتحقق لها الصلاة. والمسألة السابعة المسألة الثامنة قوله والحيض ويشهد دعوة الخير يدل على القاعدة الشرعية ما لا يدرك جله لا يترك كله، فالحائض تستطيع سماع الموعظة ولا تستطيع ومعذورة عن الصلاة فتشهد ما هو خير وتترك ما هي معذورة عنه. والمسألة الرابعة قوله ودعوة الخير ودعوة المسلمين أي دعاء المسلمين في الصلاة أو في الخطبة، فدل على مشروعية الدعاء في تلك العبادة وهي الصلاة وهي صلاة العيد وخطبتها. والمسألة العاشرة قال وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض، استدل به الحنفية على وجوب صلاة العيدين، وإليه ذهب شيخ الإسلام استدلالا بهذا الحديث إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معذورا عن الصلاة، وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة. لحديث الأعرابي: هل علي شيء يا رسول؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهذا هو الراجح، أنه سنة مؤكد عليها. والمسألة 11 قوله: ويعتزل حيض المصلى، يدل على أن الحائض لا تصلي. والمسألة 12 قوله: يعتزل حيض المصلى، يدل على أنه لا غضاضة على المرة إذا كانت حائضا أن تبتعد عن المصلى حتى ولو عرف أنها حائض في ذلك الزمن، فشرع الله أولى. فلا تدخل المرأة مثلا المسجد تقول: أستحي أن أعرف أني حائض في ذلك الوقت. والمسألة 13 قالوا: اعتزل حيض المصلى، استدل به من قال إن الحائض لا تدخل المسجد. والقول الثاني أن الحائض لها أن تدخل المسجد، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة، يعني السجادة، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك. وأجاب عن هذا الحديث واعتزل الحيض المصلى بأن المراد أن يبتعدن عن المصلى ليكون هناك مكان لمن ليس عليه الحيض من النساء. والمسألة 14 قالوا: يعتزل النساء الحيض، ويعتزل الحيض المصلى، يدل على أن العيد يوم فرح، الجميع يخرج إلى المصلى، الصغير والكبير والمرأة الحائض، ويحيوا عبادة التكبير قبل العيد، ويرى المسلمون بعضهم بعضا في الفرح. ثم بعد ذلك قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطوة، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة العيدين لبيان أن صلاة العيد مقدمة على الخطبة، وهذا الحديث يدل على المسألة الأولى، قول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يدل على أن تقديم صلاة العيد على الخطبة لم ينسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يفعل بعد وفاته وفي عهد أبي بكر وعمر. المسألة الثانية قوله: وأبا بكر وعمر، قوله وأبو بكر وعمر، يدل على المنزلة العظيمة للخليفتين عند المسلمين، إذ كانوا يحتجون بأفعالهما. والمسألة الثالثة قوله: كان مسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين، يدل على مواظبة الصحابة على أداء صلاة العيدين على مواظبة الصحابة على صلاة العيدين مقتدين بذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة قوله: يصلون قبل الخطبة، يدل على أن العيد عكس الجمعة في الخطبة والصلاة، فأول الصلاة ثم بعدها خطبة. والمسألة الخامسة قوله: يصلون، يدل على أن للعيد صلاة، فليس الأمر مقتصرا على التكبير فقط. والمسألة السادسة قوله: قبل الخطبة، الخطبة سنة، من شاء يحضرها ومن شاء لم يحضرها، لأن المراد بها موعظة يسيرة بعد صلاة العيد. فنبي صلى الله عليه وسلم الرجال ثم ذهب ووضع ثم ذهب ومع بلال ووعظ النساء. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين. وياك. طيب يا شيخ علي يحيى،